محمد المسعود: كيف يكون النفث في سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم؟ هل هو بعد قراءة كل سورة أو بعد قراءة الجميع؟ الحديث محتمل هذا وهذا، والأمر في هذا واسع. هذا محمد حماد الفقير، نعم، يقول: شخص في ذراعه وشم وتاب إلى الله من ذلك، فهل يزول، فهل يزال، ما فيها ألف، فهل يزال هذا الوشم بالنار أم يتركه؟ إذا كان لا ضرر عليه فيه فليزله، وإن كان فيها ضرر بحيث يشوه المكان فليس عليه شيء، لأن الذي فعله غيره فيما يظهر لنا أنه يفعل الإنسان وهو صغير. أما إذا كان هو الذي فعله فيزيل على كل حال. والفرق أنه في الصورة الأولى كالمكره، وفي الثانية إذا كان هو الذي صنعه بنفسه يكون هو الذي وضعه اختياره. يقول: رجل سافر من القصيم إلى جدة لمهمة العمل لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، ونوى قبل سفره أنه ما تنتهى العمل سيؤدي العمرة. السؤال: من أين يحرم ومتى يحرم؟ يحرم من أول ميقات يمر به، فإن كان في الطائرة فمهله إذا حاذ ذا الحليفة، يعني أبي رعلي، فإذا قضى شغله من جدة رجع إلى ذي الحليفة واحى منها. وإن كان عن طريق الطائف فمهله قرن المنازل، يعني السيف، أفهمت؟ نعم. ما دام عازما على العمرة فهذا حكم، سواء يبقى في جدة أسبوع أو شهر. وأيضا ينبغي له أن ينوي العمرة من أصل، من حين خرج من بيته، ثم يؤديها ويرجع إلى شغله في جدة حتى ينشئ السفر للعمرة. والمسافة 3 ساعات، يدخل إلى يطلع المكة ويؤدي العمرة ويرجع. لكن هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط الناس، يقول: رح اقضي حاجتك في جدة ثم أحرم منها. وهذا غلط، ما دام عازم على العمرة فليجعلها هي الأصل ويجعل الشغل تبعا. بصر الناس بهذا، جزاهم الله خير. هذا أيمن الحميدي، أيمن الحميدي، نعم. يقول: رجل عليه كفارة يمين، هل له أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5 آخرين؟ وهل لمن دخل في الصيام أي صام كفارة اليمين أن يقطعه ويطعم؟ أما الأول فلا يسأل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فإما أن يطعم وإما أن يكسو. وأما الثاني وهو الذي شرع في الصيام عاجزا عن الإطعام ثم قدر عليه في أثناء الصيام، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن ينتقل إلى الإطعام، لأنه انتقال من المفضول إلى الأفضل، ومثله جائز. واستدلوا بالرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، يعني في مكة. هذا فهد بن حمد الحرب: شخص شك في الطواف أو السعي، هل أتى ب5 أشواق أم ب6؟ هذا ما تم سعي ولا طواف، لأن 6 ما يكفي. لعل السؤال 6 أو 7، ماذا تقول يا فهد؟ إيش؟ في أثناء الطواف. أي طيب، إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف 5 أو 6، فإن ترجح عنده شيء فليعمل به، سواء 5 أو 6، وإن لم ترجح فليبني على اليقين وهو الأقل. 6 أو 5 كم يجعلها؟ 5. هل يبني على اليقين أو وكذلك هل يجوز الفصل الطويل خلال الطواف أو السعي كأن يصلي التراويح ثم يعود فيكمل الطواف والسعي؟ الجواب: لا يفصل بين أجزاء الطواف والسعي بالتراويح، لأن التراويح نافلة. أما صلاة الفريضة فنعم، إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في أثناء الطواف والسعي فليصلي الفريضة، ولكن إذا صلى الفريضة وأراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قال بعض أهل العلم: يبدأ من الركن، يعني من الحجر الأسود، ولو كان في أثناء الطواف في أثناء الشوط. والصحيح أنه يبدأ من حيث وقف، لأن ما مضى من الشوط قد تم على وجه صحيح، فلا يمكن أن نبطله بأي طريق بأي دليل. أفهم جفاد؟ بكري البشير: أينه؟ ارفع يدك حتى أراك. كيف نجمع بينها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر؟ نجمع بينهما بأن المنهي عنه هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها. كل صلاة لها سبب فإنه ليس لها نهي. أفهمت؟ أجب. فهمت؟ كل صلاة لها سبب ليس عنها نهي. وهذا محمد الصالح المسعودي يقول: القاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هل هي على إطلاقها؟ وهل يجوز لكل أحد أن يبطل الاستدلال بالنصوص لأي احتمال يطرأ على ذهنه؟ بيّنوا لنا هذا بيانا شافيا. بيّناه لك فيما مر علينا في النونية، وقلنا الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية. وهذا فؤاد الجهني يقول: لو أخرج الرجل زوجته من بيتها، فهل لو أرادت العمل أو السفر يجب عليها استئذانه وكذا الصوم؟ لماذا أخرج؟ إذا كان أخرجها لأي شيء، طلاق ولا إيش؟ لماذا؟ طيب ينظر من المخطئ. إذا كانت المخطئ المرأة فهي كالموجودة في البيت، إذا كان هو المخطئ فليس له حق. ما هو ما وجهه؟ وهو السائل فؤاد يحيى، فؤاد يحيى هاشم، ما وجه اشتراء من قال بلزوم الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التأخير؟ ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة، فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد صلاة العشاء، بعد دخول وقت العشاء، صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء. وأما اشتراط الموالاة في جمع التقديم فقالوا لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع صلاتين بعضهما إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباعد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول لا يشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وأن استباحة الجمع يعني أن الوقت أن الوقتين صارا، اسمع فؤاد، صارا إيش صارا وقتا واحدا، فصلي في أول وقت أو في آخره أو في وسطه مفرقا ومواليا. هل من جلس ليشاهد في الدش بعض المنكرات كشرب الخمر على المواعيد والزنا واللواط يعد داخلا في قوله تعالى إنكم إذا مثلهم؟ وهل من مكث بأماكن عامة كالمستشفى والمنتزهات التي فيها بعض المنكرات سواء كانت عارضة ككشف وجه المرأة ولبس البنطلون أم دائمة كالصورة المعلقة يكون داخلا في الآية؟ هذا إذا كان أولا في المسألة الأولى لا شك أنه يعتبر مثلهم في الحكم لأنهم مشاهد لهم، بس أنه كأنه من ورائي وراء فرجة. والثاني إذا كان مرور بالمستشفى لحاجته فلا بأس. نعم أسفل أيضا بالمنتزهات بعض الناس والنساء يتنزهت في المنتزهات والحدائق. نعم المنتزهات إذا كان فيها مكرات لا تقربها. يحيى إبراهيم خليل يوجد أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، هل يجوز التسمية بها؟ ومنها ولا ورزان. ورزان إيش رزان؟ اسم رجل امرأته المعروف أنه يطلق على النساء، أفيدونا. ولا أيضا للنساء، ما سمعنا أنها للرجال، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن تسمى بها. نعم إذا كان مشترك لا بأس، لأنه يعينها كلمة ابن أو بنت. أمدى صحة قول بعض الناس إن تقطيع النساء المذكورات في سورة يوسف أيديهن هو الأثر الذي في أيدينا في اليمنى على شكل 18 وفي اليسرى على شكل 81 ولا شيء. نعم فمجموعهما عدد أسماء الله الحسنى ما شاء الله، والفرق بينهما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه لا أصل لها، هذه من خلقة الله عز وجل، لا ولا كان يجيب مثل الناس. هذا يقول نجيب بن عبد الله: ما حكم قول الرجل لأخي يسارك يمين إذا هو لم يستطع أن يعطيه شيئا بيده اليمنى فيعطيه بيده اليسرى ويقول له يسارك ما تنساك ما تشناك ما تشناك؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد أحد يساره يمين إلا الله عز وجل. الله على كل حال هذه حسب نية القائل، يعني نجيب. إذا قال يسارك يمين بمعنى أنها تكون عوضا على اليمين عند العجز فلا بأس. ولا أظن أحدا يريد أن يشبه المخلوق بالخالق في هذه المسألة. وأما يسارك ما تشناك فأنا ما أعرف وش معناها. وش العادة هذه؟ لو واحد مثلا أعطى واحد باليسار. إيه نعم. لأن يأخذ الآخر بنفسه يقول شمالا ما تشناك يعني ما تشناك. إيه. يعني البغض. إيه. يقول هذا الآخر شمال يمين. إيه. فهذه ولا أنا ما سمعناها ما هي في موجودة في مجتمعنا هنا، لكن لا أظن أن الرجل يقصد التشبيه بالله عز وجل. هنا وهذا يقول خالد الفجري موجود ولا مو موجود؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها. إيش السؤال؟ هل يمكن أن يؤخذ من حديث أنهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكتفون بالمسح عن الغسل؟ يمكن يؤخذ منه، ولكن أحيانا لا بد من الغسل لو كان الدهن كثيرا لا بد أن يغسل الإنسان يده. يقول بعض خطباء المساجد يخطب في فضائل أبي بكر خطبة كاملة ويدعو للصحابة على صيغة الإجمال، وإذا نظرنا في معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وجدنا أن لأبي بكر وعمر ميزة على غيرهما، وأنهم لا يفرقون بينهما أو بينهم إلا عند التفضيل. لا شك في فضل أبي بكر على عمر. وش الإشكال؟ أن عمر يدعى له بالجمال مع الصحابة ويقول له قصية دون قصيدة أبو بكر وفوق الصحابة. يعني يكون يخاطب خطبة كاملة بهم؟ نعم يخاطب خطبة كاملة في فضل عمر. فضل أبو بكر. وعمر يدعى له مع الصحابة ويقول أنا ظن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم يخصون أبو بكر وعمر بخصوصية لم تشمل غيرهم. هذا بارك الله فيك. إذا أراد أن يتكلم على تاريخ حياة أبي بكر أفرده بخطبة ولا مانع. يمكن يجي وقت ثاني يفرد عمر بخطبة، وقت ثالث يفرد عثمان، وقت رابع يفرد علي. ما في شيء. هذا يمكن على بعض الناس أن عمر نجمال فضل على ما سواه. لا لا لا ما يشكل ما يشكل أبدا. وهذا يا عبد الرحمن جمعة ها شكوى؟ لا ما شكوى. يقول على المذهب المالكي يرى المالكية تأيد التحريم تعبد التحريم بين المرأة وزوجها إذا نكح في العدة، سواء كانت العقد وقعت في العدة والدخول بعدها أو الدخول في العدة. وفي هذه المسألة حكى بعضهم نحو من 30 صورة، فما مستند قولهم هذا وصحته؟ هذه مسألة ترجع إلى اجتهاد الحاكم. من المعلوم أن خطبة المرأة في العدة حرام إلا على زوج تباح له، أفهمت؟ فإذا خطبها في العدة فمن العلماء من يرى منعه منها تعزيرا له ويحرمها عليها تحريما مؤبدا. وهذا يرجع للحاكم، إذا رأى أن يمنعه منها منعا باتا فلا بأس، أما شرعا فلا، لأنه إذا خطبها في العدة حرم عليه ذلك، لكن إذا انتهت العدة فهو كغير من الخطاب. ما يدل عليها الشرعي؟ إيش؟ ما يتعلق ب تعلق لها. المذهب المالكية كما حكيت أنا لا أدري عنه أنها لا تحل له، تحرم تحريم مؤبد.